إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كل مسلم صادق في إسلامه لا بد له من أن يتعرف على جملة طيبة من المكارم التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والفضائل التي فضله ربنا تبارك وتعالى بها على العالمين من الجن والإنس أجمعين، بل والملائكة المقربين، بأدلة ثابتة في الكتاب والسنة والنظر السليم فيهما والاستنباط منهما، فإن ذلك مما يزيده بلا شك إيمانا وحبا مخلصا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحب الذي هو شرط أساس أن يستقر في قلب المؤمن، مقرونا بحب الله تبارك وتعالى الذي تفضل بإرساله إلينا وامتن وله المنة بذلك علينا، فقال تبارك وتعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما روى ذلك أنس عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثم لا يزال المحب يرتقي في حبه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يصير النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل عزيز لديه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولا يمكن لأحد أن يرقى إلى هذه المنزلة من الحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا بتوحيد الله تعالى في عبادته دون سواه، وبإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع دون غيره من عباد الله، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولقوله جلت قدرته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الحسن الذي رواه جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخرجه الإمام أحمد والدارمي وأبو نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا والذي نفسي بيده، لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والذي نفسي بيده، لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فإذا كان مثل موسى وهو كليم الله لا يسعه أن يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يسع ذلك غيره؟ فهذا من الأدلة القاطعة على وجوب إفراد النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، وهو من لوازم شهادة أن محمدا رسول الله. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى في الآية المتقدمة اتباعه صلى الله عليه وسلم دون سواه دليلا على حب الله إياه. ومما لا شك فيه أن من أحبه الله تبارك وتعالى كان الله معه في كل شيء، كما في الحديث القدسي الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وإذا كانت هذه العناية من الله تبارك وتعالى إنما هي بعبده المحبوب من الله تبارك وتعالى، كان واجبا على كل مسلم أن يتخذ السبب الذي يجعله محبوبا عند الله تبارك وتعالى، ألا وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سواه، وبذلك فقط يحظى بالعناية الخاصة من مولاه تبارك وتعالى. ألست ترى أنه لا سبيل إلى معرفة الفرائض وتمييزها عن النوافل إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم وحده؟ وإن مما لا شك فيه أن المسلم كلما كان بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، وبمحاسنه وفضائله أعرف، كان حبه إياه أكثر، وكان اتباعه إياه أوسع وأشمل. فلا بد أن يتعلم الإنسان ما ييسره الله رب العالمين له عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعلم ما آتى الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفضائل والخصائص التي لم يعط الله تبارك وتعالى أحدا من الخلق سواه إياها. والإمام الكبير الملقب بسلطان العلماء العز عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى جمع في ذلك طرفا حسنا وأخرج فيه جزءا مستقلا، قال فيه: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، وأعن ويسر وتمم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الخلق أجمعين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. التفضيل الأول صريح في المفاضلة، وكان فضل الله عليك عظيما. والثاني وهو قوله جلت قدرته: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الثاني في تضعيف المفاضلة بدرجات ورفع بعضهم درجات، وقد فضل الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجوه. أول تلك الوجوه أنه ساد الكل، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا جزء من حديث لعبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولفظه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع بيدي لواء الحمد تحته آدم فمن دونه. وهذا أخرجه ابن حبان بسند صحيح، وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم في السنة، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي، وخرجه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فساد الكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسيد من اتصف بالصفات العلية والأخلاق السنية، وهذا مشعر بأنه أفضل منهم في الدارين. أما في الدنيا فلما اتصف به من الأخلاق العظيمة، وأما في الآخرة فلأن الجزاء مرتب على الأخلاق والأوصاف، فإذا فضلهم في الدنيا في المناقب والصفات فضلهم في الآخرة في المراتب والدرجات. وإنما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لتعرف أمته منزلته عند ربه عز وجل. ولما كان ذكر مناقب النفس إنما تذكر افتخارا في الغالب، أراد صلى الله عليه وسلم أن يقطع وهم من توهم من الجهلة أنه يذكر ذلك افتخارا فقال: ولا فخر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فساد الكل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما فضله الله رب العالمين به ما قاله صلى الله عليه وسلم: وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، تحته آدم فمن دونه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر. وهذه الخصائص تدل على علو مرتبته، إذ لا معنى للتفضيل إلا التخصيص بالمناقب والمراتب. فإذا فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا التفضيل، فهذا فيه الدليل القاطع على علو مرتبته وارتفاع مكانته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا معنى للتفضيل إلا التخصيص بالمناقب والمراتب. ومنها أن الله تعالى أخبره أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولم ينقل أنه أخبر أحدا من الأنبياء بمثل ذلك، بل الظاهر أنه لم يخبرهم بذلك، لأن كل واحد منهم إذا طلبت منه الشفاعة في الموقف ذكر خطيئته التي أصابها وقال: نفسي نفسي، كما في حديث الشفاعة الطويل. ولو علم كل واحد منهم صلوات الله وسلامه عليهم بغفران خطيئته لم يوجل منها في ذلك المقام. وإذا استشفعت الخلائق بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام قال: أنا لها أنا لها. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع، وهذا رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع. وهذا يدل على تخصيصه وتفضيله صلى الله عليه وسلم. ومنها إيثاره صلى الله عليه وسلم على نفسه، إذ جعل لكل نبي دعوة مستجابة، فكل منهم تعجل دعوته في الدنيا، واختبأ هو صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. وهذا أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وأنس وغيرهما رضي الله عنه: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها أي يعطاها، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الله تعالى أقسم بحياته صلى الله عليه وسلم فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والإقسام بحياة المقسم بحياته يدل على شرف حياته وعزتها عند المقسم بها، وأن حياته صلى الله عليه وسلم جديرة أن يقسم بها لما فيها من البركة العامة والخاصة، ولم يثبت هذا لغيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفضائل والخصائص أن الله تعالى وقره في ندائه، فناداه بأحب أسمائه وأسنى أوصافه، فقال: يا أيها النبي ويا أيها الرسول. وهذه الخصيصة والخصيصة الصفة التي يتميز بها الشيء ويتحدد، هذه الخصيصة لم تثبت لغير، بل ثبتت على غير هذا النحو لغيره من الأنبياء والمرسلين، فثبت أن كل منهم نودي باسمه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناداه ربه بأسنى أوصافه وأحب أسمائه فقال له: يا أيها النبي ويا أيها الرسول. وغيره من الأنبياء والمرسلين ناداهم الله رب العالمين بأسمائهم: يا آدم اسكن، يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك، يا موسى إني أنا الله، يا نوح اهبط بسلام، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا لوط إنا رسل ربك، يا زكريا إنا نبشرك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد ناداه ربه تبارك وتعالى بأسنى الصفات وأجل الشياب: يا أيها النبي، يا أيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد نظم هذا المعنى شعرا الإمام الكبير المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أقامه الله رب العالمين في الأواخر مقام حسان رضي الله عنه في الأوائل، نظم الإمام الصرصري يحيى هذا المعنى في قوله: ودع الإله الرسل كلا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي. ولا يخفى على أحد أن السيد إذا دعا أحد عبيده بأفضل ما وجد فيهم من الأوصاف العلية والأخلاق السنية، ودعا الآخرين بأسمائهم الأعلام، لم يشعر بوصف من الأوصاف ولا بخلق من الأخلاق أن منزلة من دعاه بأفضل الأسماء والأوصاف أعز عليه وأقرب إليه ممن دعاه باسمه العلم. وهذا معلوم بالعرف أن من دعي بأفضل أوصافه وأخلاقه كان ذلك مبالغة في تعظيمه واحترامه. فمن خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى لم يناده في القرآن باسمه، وإنما كان النداء بوصفه: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ومنها أن معجزة كل نبي تصرمت وانقضت، ومعجزة سيد الأولين والآخرين وهي القرآن العظيم باقية إلى يوم الدين، كما أخرج ذلك الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ومن الخصائص والفضائل تسليم الحجر عليه، وهذا كما روى جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما. ومنها حنين الجدع إليه صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت لواحد من الأنبياء مثل ذلك. وأما حنين الجذع إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذه معجزة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع قسما كبيرا من طرقها الحافظ ابن كثير في البداية والسيوطي في الخصائص عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر وذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المنبر حن الجدع إليه، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسكن، فقال: لو لم أحتضنه لحن إلي إلى يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. ومن الخصائص والفضائل أنه صلى الله عليه وسلم وجد في معجزاته ما هو أظهر في الإعجاز من معجزات غيره، كتفجير الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك من المتواتر أيضا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعضها في الصحيحين كحديث أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. فهذه المعجزة العظيمة وهي تفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ في خلق العادة من تفجيره من الحجر، لأن جنس الأحجار مما يتفجر منه الماء، وكانت معجزته بانفجار الماء من بين أصابعه أبلغ من انفجار الحجر لموسى عليه السلام. ومنها أن عيسى عليه السلام أبرأ الأكمه مع بقاء عينه في مقرها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رد العين بعد أن سالت على القد، ففيه معجزة من وجهين: أحدهما التئامها بعد سيلانها، والأخرى رد البصر إليها بعد فقده منه. وذلك ما كان من إصابة قتادة رضي الله عنه في عينه يوم أحد، فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، فدعا به فغمز عينه براحته، فكان لا يدري أي عينيه أصيبت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أن الأموات الذين أحياهم من الكفر بالإيمان أكثر عددا ممن أحياهم عيسى حياة الأبدان، فإن الله تبارك وتعالى أحيا به حياة الإيمان أكثر مما أحيا عيسى عليه السلام حياة الأبدان بفضل الرحيم الرحمن. ومنها أن الله تعالى يكتب لكل نبي من الأنبياء من الأجر بقدر أعمال أمته وأحوالها وأقوالها، وأمته صلى الله عليه وسلم شطر أهل الجنة، وقد أخبر الله تعالى أن أمته خير أمة أخرجت للناس، وإنما كانوا خير الأمم لما اتصفوا به من المعارف والأحوال والأقوال والأعمال، فما من معرفة ولا حالة ولا عبادة ولا مقالة ولا شيء مما يتقرب به إلى الله عز وجل مما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليه إلا وله أجر من عمل به إلى يوم القيامة، ولا يبلغ أحد من الأنبياء إلى هذه المرتبة. وقد جاء في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه وهو حديث صحيح: خير الناس أنفعهم للناس. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نفع شطر أهل الجنة، وغيره من الأنبياء إنما نفع جزءا من أجزاء الشطر، كانت منزلته صلى الله عليه وسلم في القرب على قدر منزلته في النفع. فما من عارف من أمته صلى الله عليه وسلم إلا وله صلى الله عليه وسلم مثل أجل معرفته مضافا إلى معارفه صلى الله عليه وسلم، وما من ذي حال من أمته إلا وله صلى الله عليه وسلم مثل أجره على حاله مضموما إلى أحواله صلى الله عليه وسلم، وما من ذي مقال يتقرب به إلى الله عز وجل إلا وله صلى الله عليه وسلم مثل أجر ذلك القول مضموما إلى مقالته وتبليغ رسالته، وما من عمل من الأعمال المقربة إلى الله عز وجل من صلاة وزكاة وعتق وجهاد وبر ومعروف وذكر وصبر وعفو وصفح إلا وله صلى الله عليه وسلم مثل أجر عامله مضموما إلى أجره على أعماله، وما من درجة عالية ولا مرتبة سنية نالها أحد من أمته بإرشاده ودلالته إلا وله مثل أجرها مضموما إلى درجته صلى الله عليه وسلم ومرتبته. ويتضاعف ذلك بأن من دعا من أمته إلى هدى أو سن سنة حسنة كان له أجر من عمل بذلك على عدد العاملين، ثم يكون هذا المضاعف لنبينا صلى الله عليه وسلم لأنه دل عليه وأرشد إليه. ولأجل هذا بكى موسى عليه السلام ليلة الإسراء بكاء غبطة غبط بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمة موسى عليه السلام. ولم يبك موسى حسدا كما يتوهمه بعض الجهال، وإنما بكى أسفا على ما فاته من مثل مرتبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد صح هذا البكاء عن موسى واردا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة المعراج مرفوعة، وفيه: ثم صعد بي إلى السماء السادسة، فلما خلصت فإذا موسى، قال جبريل: هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي صلى الله عليهما وسلم. هذا الحديث في بكاء موسى لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى موسى عليه السلام بكاء غبطة، ولم يبكي حسدا كما يتوهمه بعض الجهال، وإنما بكى أسفا على ما فاته من مثل مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البكاء ثابت في قصة المعراج، أخرجه الشيخان وغيرهما. وهنا أمر كبير، وهو أن الإنسان إذا كان محبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا، فليجعل في خاطره أنه كلما زاد خيره وكلما زاد على الخير إرشاده وتعليمه، فعليه أن ينوي بذلك أن يكون مثل ما يتحصل عليه من الحسنات في ميزان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير أن ينقص من أجره شيء، يكون ذلك من غير نيته، ولكنه إذا لاحظ ذلك فاجتهد في فعل الخير وجعل هذا الغرض وتلك النية بإزاء عينيه، دل ذلك على محبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ما يتحصل على حسنة من خير يعمله إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل تلك الحسنة في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم، من غير أن ينقص من أجر العامل شيء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له من الأجر بقدر أعمال أمته وأحوالها وأقوالها، وهذه الأمة شطر أي نصف أهل الجنة، كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرفعه إلى رب العزة عز وجل، يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1000 أراه، قال: 999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يأجوج 999 ومنكم واحد، ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال: ثلث أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال: شطر أهل الجنة، فكبرنا. وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من عامل خيرا أو قائل خيرا أو مريد خيرا يتحصل على أجر من الله رب العالمين إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثله. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي دل عاملي الخير على الخير فعملوه وأرشدهم إليه وإلى صراطه فسلكوه، فله مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك ما من ذي حال من أمته إلا وله صلى الله عليه وسلم مثل أجره على حاله مضموما إلى أحواله هو صلى الله عليه وسلم، وما من ذي مقال يتقرب به إلى الله عز وجل إلا وله صلى الله عليه وسلم مثل أجر ذلك القول مضموما إلى مقالته وتبليغ رسالته صلى الله عليه وسلم. وما من عمل من الأعمال المقربة إلى الله تعالى من صلاة وزكاة وعتق وجهاد وبر ومعروف وذكر وصبر وعفو وصفح إلا وله صلى الله عليه وسلم مثل أجر عامله مضموما إلى أجره صلى الله عليه وسلم على أعماله. وما من درجة عالية ولا مرتبة سنية نالها أحد من الأمة بإرشاده ودلالته ولا تنال إلا بإرشاده ودلالته إلا وله مثل أجرها مضموما إلى درجته ومرتبته صلى الله عليه وسلم. ويتضاعف ذلك بأن من دعا من أمته إلى هدى أو سن سنة حسنة كان له أجر من عمل بذلك على عدد العاملين، فهذا يتضاعف لكل داع إلى هدى ولكل من سن سنة حسنة يدعو فيها إلى سنة مهجورة أو خير لا يطرق سبيله ولا يسلك صراطه، فحينئذ كل من تبعه وتحصل على خير كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، والنبي يتحصل على هذا جميعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويكون هذا المضاعف لنبينا صلى الله عليه وسلم لأنه دل عليه وأرشد إليه، ومن أجل ذلك ولعظيم مرتبته وارتفاع مكانته عند ربه غبطه كليم الله موسى لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج الصاعدا. فلما صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة إذا موسى فقال جبريل هذا موسى فسلم عليه، قال فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزته بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. وفي هذا دلالة على أن الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في طلب الدرجات العلى وأن يجتهد في تحصيل الخير في أعلى منازله، وإذا فاته شيء من ذلك فإنه يتأسف عليه ويبكي ويعض الأنامل ندما على فواته وعلى تضييعه وعدم تحصيله. وبعض أهل الخير لما فاتته صلاة الجماعة في المسجد الجامع جلس ناحية إلى أسطوانة في المسجد يبكي، فقيل له ما يبكيك؟ قال إنه قد فاتتني صلاة الجماعة ويريد الصف الأول وراء الإمام، فما عزاني إلا فلان أو فلان، ولو مات لي ولد لعزاني أهل البصرة أجمعون. فقد أصبح الدين رخيصا على الناس، لأنه لما فات هذا الفضل لم يلتفت إليه أحد لأن الناس لا يبالون به ولا يلتفتون إليه. وهذا موسى ومنزلته عند الله منزلته، وهو في السماء السادسة ثم صعد بي إلى السماء السادسة. فلما خلصت وتجاوزت إذا موسى قال جبريل هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، وهو الكليم، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو من له المقام عند الله تبارك وتعالى والرفعة والمكانة، ومع ذلك لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم صاعدا بكى، قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. ومما فضل الله رب العالمين به رسوله صلى الله عليه وسلم ومما خصه به من الخصائص أن الله تعالى أرسل كل نبي إلى قومه خاصة، وأرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الشيخان وغيرهما عن جابر رضي الله عنه يرفعه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسردا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. فأرسل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الإنس والجن، أرسله الله رب العالمين إلى الناس كافة، وكان النبي من الأنبياء قبله يبعث إلى قومه خاصة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ولكل نبي من الأنبياء ثواب تبليغه إلى أمته، ولنبينا صلى الله عليه وسلم ثواب التبليغ إلى كل من أرسل إليه، تارة لمباشرة الإبلاغ، وتارة بالنسبة إليه. ولذلك تمنن عليه ربنا بقوله تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ووجه التمنن أنه لو بعث في كل قرية نذيرا لما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أجر إنذاره لأهل قريته، ولكن لما جعله للناس كافة كان متحصلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ثواب التبليغ إلى الناس كافة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربنا جلت قدرته: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فهل يتعارض هذا مع قول ربنا تبارك وتعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا؟ لا يتعارض، لأن قوله تبارك وتعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، المراد به زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى وهي قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما قبل البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تعارض. وأيضا من الخصائص التي خص الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام بالطور وبالوادي المقدس، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، إلى أن قال جلت قدرته: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ذهب بي إلى السدرة، سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلام. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: قال لي ربي يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. هذا أخرجه مسلم ونحوه في البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمه ربه عند سدرة المنتهى، وكلم الله رب العالمين موسى عليه السلام بالطور وبالوادي المقدس. ومن الخصائص أنه صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، ونحن أول من يدخل الجنة، فالحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله رب العالمين. فنحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، ونحن أول من يدخل الجنة، والحمد لله رب العالمين. ومن الخصائص أنه صلى الله عليه وسلم لما خيره ربه تبارك وتعالى بين أن يكون مخلدا في الدنيا مع ما يدخره الله رب العالمين له في الآخرة، وبين أن يقبضه الله رب العالمين إليه، بين أن يكون نبيا رسولا وأن يكون نبيا ملكا، اختار ما تواضع به لله رب العالمين. لما ذكر السؤدد مطلقا قيده بقوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وبأول من ينشق عنه القبر، وبأول شافع وأول مشفع، كما في حديث الشفاعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الخصائص أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يرغب إليه الخلق كلهم يوم القيامة، حتى إبراهيم، كما في حديث الشفاعة المتفق على صحته، يرغب إليه الخلق يوم القيامة في الموقف حتى إبراهيم. ومنها أنه قال: الوسيلة منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وهذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أخرجه مسلم في صحيحه: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون أنا هو وهو هو صلى الله عليه وسلم، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة صلى الله عليه وسلم. ومن الخصائص أنه يدخل من أمته الجنة 70,000 بغير حساب ولا سابقة عذاب، ولم يثبت ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي أعطيه في الجنة. الكوثر هو المذكور في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الكوثر بالخير الكثير الذي أعطاه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا ينافي هذا القول من ابن عباس قول عائشة رضي الله عنها: ونهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد نجوم السماء. أخرجهما هذا وهذا البخاري في الصحيح. لا ينافيه، لأن هذا النهر هو من الخير الكثير الذي أعطاه الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في الكوثر كثيرة في البخاري ومسلم وغيرهما، منها حديث أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. فأعطى الله رب العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكوثر والحوض الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم على الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به وحده، ولكل نبي حوض. وأما الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لحوضه فهو خاص به صلى الله عليه وسلم. والحوض أحاديثه كثيرة جدا بلغت مبلغ التواتر الذي يحصل بمجموعه العلم القطعي. وأيضا من الخصائص قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون. الآخرون زمانا، السابقون بالمناقب والفضائل. ومنها أنه أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله صلى الله عليه وسلم، كما أخرج أحمد في المسند بإسناد صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه يرفعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من قبل، بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب شهرا، يعني مسيرة شهر، وقيل لي سل تعطى، فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة منكم إن شاء الله تعالى من لا يشرك بالله شيئا. وجعلت صفوف أمته صلى الله عليه وسلم كصفوف الملائكة، وجعلت له الأرض مسجدا، وجعل ترابها طهورا. وهذه الخصائص تدل على علو مرتبته وعلى الرفق بأمته صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه بسنده عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. فذكر هذه الخصائص مما فضلت به الأمة هاهنا عدا سردا محددة بثلاث، فضلنا على الناس بثلاث. ولا يمنع هذا من ذكر غير تلك الخصائص والفضائل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به ربنا في كتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن الخصائص أيضا أن الله تعالى أثنى على خلقه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. واستعظام العظماء للشيء يدل على إيغاله في العظمة، فما الظن باستعظام أعظم العظماء سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فوصف العظيم خلق النبي العظيم بأنه عظيم، فكيف يكون؟ ومنها أن الله تعالى كلمه بأنواع الوحي وهي ثلاثة، قال: ذلك سلطان العلماء، العز عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام رحمة الله عليه. قال: أنواع الوحي وهي ثلاثة: أحدها الرؤيا الصادقة، وثانيها الكلام من غير واسطة، وثالثها مع جبريل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وقال الشيخ العلامة الإمام الشيخ ناصر: بقي نوع آخر وهو النفث في الروع، كما في حديث أبي أمامة وغيره أن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. فهذا نوع رابع من أنواع الوحي، أوحى الله رب العالمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأنواع كلها. ومن الخصائص أن كتابه صلى الله عليه وسلم مشتمل على ما اشتملت عليه التوراة والإنجيل والزبور، وفضل فوق ذلك بالمفصل. القرآن العظيم اشتمل على ما اشتملت عليه التوراة والإنجيل والزبور، وفضل القرآن العظيم بالمفصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثانية، وفضلت بالمفصل، وهو حديث صحيح. ومن الخصائص أن أمته صلى الله عليه وسلم أقل عملا ممن قبلهم من الأمم وأكثر أجرا، كما جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا، واستأجر أجيرين بعدهم فقال لهما أكملا بقية يومكما هذا ولكما الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قال لك ما عملنا، لك ما عملنا وهو باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهما أكملا بقية عملكما فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبيا واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلهم من هذا النور. وفي آخره فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله تبارك وتعالى هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أتيه من أشاء. هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقل عملا ممن قبلهم وأكثر أجرا كما جاء في الحديث الصحيح. وأيضا من الخصائص التي خص الله رب العالمين بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عرض عليه مفاتيح كنوز الأرض وخيره بين أن يكون ملكا أو نبيا عبدا، فاستشار جبريل عليه السلام فأشار إليه أن تواضع فقال له نبيا عبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفضائل التي فضل الله رب العالمين بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين، فأمهل عصاة أمته ولم يعاجلهم إبقاء عليه بخلاف من تقدمه من الأنبياء، فإنهم لما كذبوا يعني الأنبياء عوجل مكذبهم، ولكن أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أمهل الله رب العالمين عصاتها ولم يعاجلهم إبقاء عليه. وهذا إشارة إلى قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فأمن أعداؤه من العذاب مدة حياته صلى الله عليه وسلم، فلم يعذبهم مع استعجالهم إياه تحقيقا لما نعته به. فلما ذهب عنهم إلى ربه تبارك وتعالى أنزل الله بهم ما عذبهم به من قتل وأسر، وذلك قوله تعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. وأما أخلاقه صلى الله عليه وسلم في حلمه وعفوه وصفحه وصبره وشكره ولينه في الله، وأنه لم يغضب لنفسه، وأنه جاء بإتمام مكارم الأخلاق كما قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وما نقل من خشوعه وخضوعه وتبتله وتواضعه في مأكله وملبسه ومشربه ومسكنه وجميل عشرته وكريم خليقته وحسن سجيته ونصحه لأمته وحرصه على إيمان عشيرته وقيامه بأعباء رسالته في نصرة دين الله وإعلاء كلمة الله، وما لقيه من أذى قومه وغيرهم في وطنه وفي غربته. فبعض هذه المناقب موجودة في كتاب الله وفي كتب شمائله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما لينه ففي قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت له، وأما شدته على الكافرين ورحمته على المؤمنين ففي قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأما حرصه على إيمان أمته ورأفته بالمؤمنين وشفقته ففي قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم أي على إيمانكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وأما نصحه في أداء رسالته ففي قوله تعالى فتول عنهم فما أنت بملوم، ولو قصر لكان ملوما ولتوجه عليه اللوم، ولكن قال ربنا تبارك وتعالى مقررا أنه قد أدى الرسالة ونصح الأمة وكشفت به الغمة على النحو الذي ينبغي أن يكون آتيا منه، وقد كمله الله رب العالمين بالفضائل وحلاه بالسجايا والخصال وجنبه جميع الرذائل، فقرر الله رب العالمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصح النصح كله في أداء الرسالة فانتفى عنه الملام، وقال ربنا تبارك وتعالى له صلى الله عليه وسلم: فتولى عنهم فما أنت بملوم، ولو قصر صلى الله عليه وسلم لتوجه إليه اللوم ولتوجه عليه الملام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نصح وبلغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الخصائص أن الله تعالى نزل أمته منزلة العدول من الحكام، فإن الله تعالى إذا حكم بين العباد فجحدت الأمم بتبليغ رسالة أحضر الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيشهدون على الناس بأن رسلهم قد أبلغتهم رسالة ربهم. وهذه الخصيصة لم تثبت لأحد من الأنبياء سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي ومعه الرجلان، ويجيء النبي ومعه الثلاثة، وأكثر من ذلك وأقل، فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: لا. فيقال: من شهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فتدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال: هل بلغ هذا؟ والإشارة هاهنا بهذا للنبي من الأنبياء السابقين. تدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال: هل بلغ هذا؟ أي هذا الرسول، هذا النبي. فيقولون، يعني الأمة: نعم. فيقول: وما علمكم بذلك؟ فيقولون: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدقنا صلى الله عليه وسلم. قال: فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري مختصرا، فهذا ثابت صحيح. ومن الخصائص عصمة أمته، وأنها لا تجتمع على ضلالة في فرع ولا أصل، وهذه إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة. أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما بسند صحيح. ومن الخصائص والفضائل أن الله رب العالمين حفظ كتابه، فلو اجتمع الأولون والآخرون على أن يزيدوا فيه حرفا أو ينقصوا منه حرفا لعجزوا عن ذلك، ولا يخفى ما وقع من التبديل في التوراة والإنجيل. ومن الخصائص أيضا أن الله ستر على من لم يتقبل عمله من أمته صلى الله عليه وسلم، وكان من قبلهم من الأمم يقربون القرابين فتأكل النار ما تقبل منها، أي من تلك القرابين، وتدع أي تترك النار ما لم يتقبل فيصبح مفتضحا. ولمثل ذلك قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أشار الله رب العالمين إلى ذلك في قوله جلت قدرته: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. كان لا يولد لآدم مولود إلا وولد له مع ذلك المولود جارية، فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر، ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر، حتى ولد له ابنان يقال لهما قابيل وهابيل، وكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع، فلما قرب قرب هابيل جذعة سمينة، وقرب قابيل حزمة سنبل. فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، فغضب وقال لأقتلنك، فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين. قال العلامة الشيخ ناصر إسناده جيد ورجاله ثقات رجال مسلم. فهذه خصيصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله ستر على من لم يتقبل عمله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من قبلهم من الأمم يقربون القرابين فتأكل النار ما تقبل منها وتدع ما لم يتقبل فيصبح مفتضحا. ولمثل ذلك قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة، أخرجه الحاكم وغيره عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يرفعه وهو حديث صحيح. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه بعث بدوامع الكلم، وأنه أعطي فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه صلى الله عليه وسلم، وأنه فاق العرب في الفصاحة والبلاغة والبيان صلى الله عليه وسلم. وكما فضله الله تعالى على أنبيائه ورسله من البشر، فكذلك فضله على من اصطفاه من رسله من أهل السماء وملائكته، لكن أفاضل البشر أفضل من الملائكة، لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والملائكة من جملة البرية، لأن البرية مأخوذة من برأ الله الخلق أي اخترعه وأوجده. ولا تدخل الملائكة في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مع أنهم قد آمنوا وعملوا الصالحات، لأن هذه اللفظة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تختص بعرف الاستعمال بمن آمن من البشر، بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام عند الإطلاق. فإن قيل البرية مأخوذة من البراء وهو التراب، والبشر مخلوق من التراب، لكأنه قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البشر. فالجواب من وجهين، أحد هذين الوجهين أن أئمة اللغة قد عددوا البرية في جملة ما تركت العرب همزة. والوجه الثاني وهو الأظهر أن نافعا قرأ بالهمز، وكلا القراءتين كلام الله. فإن كانت إحدى القراءتين قد فضلت الذين آمنوا على سائر البشر فقد فضلتهم في القراءة الأخرى على سائر الخلق. وإذا ثبت أن أفاضل البشر أفضل من الملائكة، فالأنبياء صلوات الله عليهم أفضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بدليل قوله تعالى بعد ذكر جماعة من الأنبياء وكلا فضلنا على العالمين. فدلت هذه الآية على أنهم أفضل البشر وأفضل من الملائكة، لأن الملائكة من العالمين سواء كان مشتقا من العلم أو من العلام. وإذا كان الأنبياء أفضل من الملائكة فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، والأنبياء أفضل من الملائكة، فقد ساد سادات الملائكة، فصار أفضل من الملائكة بدرجتين صلى الله عليه وسلم. فالنبي أفضل من الملائكة بدرجتين، لأن الأنبياء أفضل من الملائكة وهو أفضل الأنبياء، وعليه فهو صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة بدرجتين وأعلى منهم برتبتين صلى الله عليه وسلم. لا يعلم قدر تلك الرتبتين وشرف تلك الدرجتين إلا من فضل خاتم النبيين وسيد المرسلين على جميع العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه لمع وإشارات يكتفي العاقل الفطن بمثلها بل ببعضها. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لاتباع نبيه في سننه وطريقته وجميع أخلاقه الظاهرة والباطنة، وأن يجعلنا من متبعيه وأنصاره، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن سره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فليقل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه